صلى الله عليه وسلم تقول بأنها حجت قبل سنوات طويلة وطافت الوداع وجاءتها الدورة الشهرية ولم تشعر بها، كانت حاجة بسيطة، هل عليها شيء الآن؟ الجواب: المرأة إذا حجت ولم يبقى عليها من حجها إلا طواف الوداع فإن طواف الوداع يسقط عنها، طواف الوداع يسقط عن الحائض، يسقط عن الحائض، وبناء على ذلك فهذه المرأة ليس عليها طواف وداع، وبالله التوفيق.